أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حجية السهرة الفتوائية، لم تهل كلام للوجه الصالح الذي استدل به على حجية الشهرة. وحاصل هذا الوجه أن التعليل الوارد في آية النبى إن نسبة إلى غضوب التبين عن خبر الحاصل يدلنا على أن الشهرة الفتائية حجة، فإن التعليل المذكور في الآية المباركة هو أن وجوب التبين لأجل أن في العمل بخلق الفاسق محظور الوقوع في الندم باعتبار أنه إصابة للقوم بجهالة. فيدلنا هذا التعليل على أن كل ما لم يكن فيه إصابة القوم بجهالة ولم يكن الأمر أمرا سفهائيا بل كان أمرا عقلائيا في مقابل السفهاء، وحده ارتكاب أمر غير عقلائي هذا لا بأس به، فإنما المحظور هو إصابة القوم بجهالة، يعني ارتكاب أمر غير عقلائي، فإن في ذلك يدع الندم. وبما أن العمل بالشهرة الفتوائيات ليس على خلاف العقل وليست هذه بسفهاء بل هو أمر عقلائي، فرجنا أن المشهود بين الفقهاء وهم الأعلام والأكابر أهل الدقة والتحقيق وأهل الحزب والعدالة إذا أفتوا بشيئين وتبعهم الإنسان وأفتى على طبقه لا يكون هذا أمرا سفهائيا على خلاف بل ما هو متعارف بين العقلاء فيكون هذا حجة. هذا ملخص الدعوة. والجواب عن ذلك بمنع الصغرى والكبرى. أما منع الصغرى فلأن الجهالة في الآية المباركة إن فسرناها بمعنى السفاهة وارتكاب أمر غير عقلائي أو نفسره بالجهالة في مقابل العلم ومع الجاهل، والجهالة استعملت في كلا المعنيين، قد يستعمل الجهالة ويراد بها ارتكاب أمر غير عقلائي، وقد استعمل هذا اللفظ ويراد به ما يقابل العلم ما لا يعلمه الإنسان ولم يهرجه. على كلا التبديرين العمل بالشهرة الفتوائية واتباع الشهرة الفتوائية داخل في هذا الموضوع، أما إذا كان بمعنى الجهل في قبال العلم فمعلوم لأن لا نحتمل رجلانا أن تكون هذه الفتاوى كلها مخالفة للواقع، فلم نهرج إصابتها للواقع ولا سيما أن المخالفة موجودة في المسألة غاية الأمر، لأن ليس إجماعا، المخالف موجود وهم المخالف قليل، واحتمل أن الحق مع المخالف ورد شهرة الله استرها لا واقع لها، ليس كل مشهور مطابقا للواقع بل قد يكون الواقع على خلاف الشهرة، والقول الآخر يكون هو الموافق للواقع. فإن كان المراد بالجهالة في الآية المباركة أن تصيب قوما بجهالة أي بغير علم، العمل بالشهرة أيضا كذلك فيه إصابة القوم بجهالة يعني عمل بغير علم، فيكون داخلا في منطوق الآية التعليل، فتدل الآية المباركة على عدم هجيته. وإذا فسرنا الجهالة بمعنى السفاهة وارتكاب ما لا ينبغي أن يرتكب أيضا الأمر كذلك، فإنا ذكرنا غير مرتين أنه لا بد من أن يكون المكلف مأمونا من العقاب جازما بعدم العقاب، حتى ما في قوله سبحانه إن المتقين في مقام أمين، لا بد أن يكون مقامهم مقام الأمن ويكون المكلف جازما بعد العقاب، فإن احتمال العقاب يجب دفعه بحكم العقل. فقل له مرارا تكلمنا في هذا، حتى أن الحرام الواقعي المعلوم المكتوب أيضا ليس في ارتكابه القطع بالعقاب، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر بل برحمته الواسعة أو يشفع شفيع. وإنما الموجود في موارد الإتيان التحقيقي هو احتمال العقاب يحتمل العقاب. نعم الاستحقاق مكتوب، استحقاق العقاب معلوم، وأما العقاب الخارجي فهو محتمل غير معلوم. واحتمال العقاب يكفي أن يكون رادعا للمكلف عن ارتكاب شيء أو عن ترك شيء يحتمل في وجوده العقاب أو يحتمل في تركه العقاب، فلا بد من دفع هذا الاحتمال بحكم العقل لا محالة. وإذا خرجنا أن الشهرة لم تثبت حجيته ونحتمل أن تكون الشهرة مخالفة للواقع، فلماذا نفس احتمال العقاب؟ بالضرورة نحتمل أن نعاقب على هذا. مثلا إذا فرضنا أننا نحتمل وجوب شيء والشهرة قائمة على عدم الوجوب، أو نحتمل حرمة شيء والشهرة قائمة على الإباحة، كيف يمكننا ارتكاب هذا الفعل في الصورة الثانية أو نترك هذا الفعل في الصورة الأولى مع احتمال الوجوب ونحتمل أن يكون هنا عقاب؟ المفروض أن قاعدة قبول العقاب بلا بيان لا تجري، وليس عندنا دليل على عدم الوجوب أو على عدم الحرمة، كيف يمكننا ارتباء الشهرة مع احتمال العقاب في الفعل؟ أو احتملنا العقاب في الترك. وملخص الكلام أن اتباع ما لم تثبت حجيته هذا فعل سفهائي، لا بد من إثبات الحجية من قيام الدليل على الحجية والجزم بأن هذا مأمن عن الواقع. ما لم يكن هذا الجزم ولم يكن دليلا على حجية الشهرة اتباعه يكون سفهائيا على خلاف العقل لا محالة، فإنه لا يمكن دفع احتمال العقاب إلا بالعلم الوجداني أو بما هو معلوم الهجية. ما لم يحرز الهجية ولم يكن علم وجداني في مثل ذلك يحتمل العقاب لا محالة. فالشهرة بما أنها لم تثبت هجيته على الفرد فاتباعها يكون اتباعا سفهائيا وإصابة للقوم بجهالة، فالصغرى ممنوعة. وأما الكبرى نفرض أنه ليس إقداما سفهائيا وليس فيه إصابة القوم بجهالة، الكبرى ممنوعة، يعني لا يستفاد من الآية المباركة أن كل ما لم يكن إرتكابه سفهائيا يجوز العمل على طبقه، هذا لا يستفاد من الآية المباركة. معنى قولنا أن التعليل يعمم أو يخصص معناه أن الحكم الثابت لعنوانين إذا كان معللا بعلتين يخصص ذلك العنوان، فإذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض لا يسري هذا الحكم إلى الرمان الحل، بل التعليل يكون قرينة على التخصيص وأن موضوع الحكم والرمان الحامض. كذلك إذا قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر يدل على أن الحكم ثابت لعنوان المسكر والخمر من مصادقه، فنتعدى إلى كل مسكرين. هذا معنى أن التعليل يؤمن أو يخصص، وليس معناه أن كل ما ارتفعت العلة لا يثبت هذا الحكم فإن هذا يدور مدار كون العلة منحصرة، وأما إذا لم يكن تكن العلة منحصرة لا يدل الكلام على ارتفاع الحكم عند ارتفاع العلة في موضوع آخر لا في هذا الموضوع. فلو قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر لا يدل على أن كل ما لم يكن مسكرا فهو حلال، لا يستفاد منه ذلك، يستفاد أن عنوان المسكر محكوم بالحرمة سواء كان في الخمر أو في غير الخمر، خمر خصوصية له، فإن الحب يثبت في كل مورد، المفروض أنه علة، يثبت الحكم وهو الحرمة في كل مورد ثبت فيه الإستار، وأما أن الحكم يرتفع فيما إذا ارتفع الإستار في موضوع آخر لا في هذا الموضوع. من أين نستفيد هذا؟ ليس هنا بل دليل لفظ من اللفظ أو من غير اللفظ يدلنا على انحصار الحرام في المسكر، وقد يكون الشيء حراما لا للإسكار بل لسبب آخر، لأنه تصرف في مال الغير يحرم، أو نجس يحرم شربه، أو يضر بالبدن مثلا يوجب الوقوع في الهلاك فيحرم، أو لأنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فيحرم، أو لغير ذلك من الموضوعات الموجبة لتحريم شيئين. فلا يستفاد من الكلام أن الحكم مطلقا يدور مدار هذه العلة وجودا لعدم، بالنسبة إلى الموضوع ففي مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض يقيد الرمان بالحموزة، فالرمان الذي لا يكون حامزا ليس بحراما، هذا صحيح، أما أن كل شيء ليس بحامز حتى غير الرمان ليس بحرام لا يدل هذا الكلام عليه، وأن الحموزة علة منحصرة للتحريم، أو أن السوق علة منحصرة للتحريم، هذا لا يستفاد يحتاج إلى دليل آخر. ففي مثل الآية المباركة يستفاد منه أن كل ما يكون فيه إصابة القوم بجهالة هذا ممنوع، لأن إلا مثل يؤمن لا يختص الحكم بالعمل بخبر الفاسق، بل كل ما يكون فيه إصابة القوم بجهالة هذا محكوم بل بوجود التبين، كما إذا أخبرنا المجنون بشيء لا يجوز لنا أن نرتب الأثر على إخبار المجنون لأن فيه إصابة القوم بجهالة، أو إذا أخبرنا صبي بشيء مثلا ولا سيما إذا كان بل قليل السن صغير السن جدا لا يجوز لنا ترتيب الأثر بقوله لأن فيه إصابة القوم بجهالة، فيؤمن من هذه الجهة. وأما أن الآية تدل على أن كل ما لم يكن فيه إصابة القوم جهالة هو جائز لا يجب التبين فيه، من أين استفاد هذا من الآية؟ يعني ليس إصابة القوم جهالة علة منحصرة لوجوب التبين، لعل لها بل سببا آخر أيضا يجب التبين في مورد آخر. فعلى تقدير تسليمه أن الأمل بالشهرة لا يكون أمرا سفهائيا ولا ينطبق عليه عنوان إصابة القوم بجهالة، يعني إصابة أمر السفهائي. إذا سلمنا هذا أيضا لا يستفاد من الآية المباركة جواز الأمل على طبق الشهرة، بل واتباع الشهرة دليلا في المسألة في مسألة شرعية، فإن الآية لا مفهوم لها، غايته أن نتعدى عن مورد الآية إلى كل مورد يتحقق فيه هذا العنوان، وأما النافي بالنسبة إلى موضوع آخر غير الخبر، النافي بالنسبة إلى موضوع آخر الذي هو أجنبي عن الخبر، وهذا العنوان لا ينطبق عليه إصابة القوم بجهالة، نلتزم بلزوم اتباعه وأنه يكون حجة لا يجب التبين فيه، هذا يحتاج إلى أمر آخر لإثبات أن العلة علة منحصرة وليست الآية المباركة دلالة على ذلك. فالمتحصل مما ذكرنا أن الشهرة الحتمائية لا تكون حجة لا من جهة الروايتين للمناقشة فيهما دلالة وسندا، ولا من جهة الوجه الثاني أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد. قلنا إن ملاك حجية الخبر ليس هو حصول الظن منه فقط، بل نحسب الأمر آخر أيضا، وأقله أن تكون خصوصية في الخبر الحسي، ولا يجوز التعدي إلى الخبر غير الحسي، ولا هذا الوجه يعني العلة في آية النبأ فاستهيه أن الشهرة الفتوحية لا تكون هجة. الكلام في هجية خبر الواحد، وذكرنا سابقا أن هذه المسألة هي أهم المباحث الأصولية، يبتني على هذه المسألة وجودا وعدما، بل انفتاح باب العلمي وانسداد باب العلمي. إذا بنينا على هجية خبر الواحد إذن لا تصل النوبة إلى مقدمات الانسناد، فإن خبر الواحد يفي بمعظم الأحكام الشرعية، ولا تجري بعد ذلك مقدمات الانسناد على ما نبقي إن شاء الله. وإذا خرجنا أن خبر الواحد لم يكن هجة، وقلنا إن خبر الواحد إن اللازم العمل بخبر يقطع بصدوره، إما من جهة التواتر أو من جهة الاحتفاظ بالقرينة، وأما ما لا يكون كذلك لا يكون حجة. حينئذ لابد من الالتزام بالانسداد، فينتهي الأمر إلى العمل بالذنب، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى.